كم من عمل صغير وأعظمهم عمل كبير صغره النية. النية هذا باب كبير جدا من أبواب العلم. الإمام البخاري عليه رحمة الله، وأنا كما قلت لكم يعني عاشر للإمام البخاري، الإمام البخاري لما جمع الجمع الصحيح، الجمع الصحيح اللي هو جمعه ظل يجمع فيه حوالي 17 سنة وأكثر، في جمع 600,000 حديث، اختار منهم 6,000 حديث بالمكرر، اختار من 600,000 صحيحة، 6,000 هي أصح الصحيح. الإمام البخاري كان يريد أن يحفظ الإسلام قبل أن يحفظ سنة رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري بوب الصحيح على أركان الإسلام والنظام الإسلامي. المهم عمل حاجة عجيبة جدا، هو طبعا كان مختصر جدا، صحيح البخاري 600,000 جمع منهم كام؟ 6,000 بالمكرر. يعني هو لا يكرر، هو يوجز جدا في نقل الحديث. الحديث يذكره مرة واحدة، حديث النية ذكره أظن 11 مرة بكل باب من الأبواب. تجد الإمام البخاري يذكر حديث النية بطريق أو بسند أو برواية، إنما الأعمال والنيات، العمل والنية في روايات وفي طرق. ليه مثلا في باب الصلاة يذكر، في باب الحج يذكر، في باب الصيام يذكر، ويكرر حديث النية؟ مهم جدا يا حضرات ان الانسان يقول انا عاوز ايه، انا بعمل كده ليه. ده مهم جدا، سؤال بسيط لكن اجابته يعني ينبني عليها اشياء كثيره جدا. نحن نشرح في ماده تاريخ المذاهب والفرق. قلنا في المره الماضيه ان المذاهب والفرق مذاهب نوعان، مذاهب فقهيه، مذاهب سياسيه. احنا هنشرح في المذاهب السياسيه، لا نشرح مذاهب الفقهية. المذاهب الفقهية اللي مشهورة، المذهب الليث في سعد، مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أبو حنيفة، مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام أحمد بن حنبل. الشيخ أبو زهرة كان له كتاب في كلا المذهبين، المذهب السياسي والمذهب الإيه؟ الفقهي. يعني كتاب كبير كان اسمه تاريخ المذاهب الإسلامية. الشيخ أبو زهرة طبعاً لمن لا يعرفه هو شيخ من اللي بيقولوا عليه الإمام، من الأئمة شيوخ الأزهر، بس من شيوخ الأزهر اللي هم شيوخ الأزهر اللي بجد. زمان كان الأزهر الشيوخ الأزهر العمالقة الكبار. لما تبص على الشيخ أبو زهرة، بس أنا لو حضراتكم حد اشترى كتاب بتاع الشيخ أبو زهرة، كتاب بس اشتراه من بره يعني مش ما استلموش من هنا، ممكن يجد فيه بس عناوين، يقرأ عناوين الكتب التي كتبها الشيخ محمد أبو زهرة، وسيعرف من عناوين الكتب من هو الشيخ محمد أبو زهرة. ماشي؟ يعني لا تكاد عنه أكثر من هذا. إحنا بنشرح في المذاهب السياسية، شيعة وخوات ومرجئة وبهائية وقديانية وسلفية وأشعرية ووهابية وكل اللي هي دي هنشرحها إن شاء الله رب العالمين بإذن الله، الله المستعان. إحنا لسه في البداية، هيهمنا شوية مقدمات هنعرفها. أولها المحاضرة اللي فاتت اللي هي فائدة دراسة هذه الإيه؟ المادة. المحاضرة دي محاضرة عن الاختلاف أسبابه، وكيف نختلف، لماذا نختلف، وما هي صور الخلاف. احنا نختلف يعني لو نظرتم على أكثر الأمم اختلافا، للأسف الشديد في هذا التوقيت، للأسف الشديد تجدوا المسلمين تختلف على أي حاجة وفي أي حاجة وفي أي حاجة، وانا يعني كل حروف الجر هنا والتالي على اي حاجه وفي اي حاجه وباي حاجه. ليه؟ مع ان المفروض ان احنا عندنا الاختلاف ده له قانون اسمه قانون الاختلاف. هنختلف ونختلف ازاي ونختلف ليه وليه احنا نختلف اصلا؟ ممكن ما نختلفش ولا لازم الناس تختلف؟ ده عنوان محاضرتنا وده اللي احنا هنشرحه النهارده ان شاء الله رب العالمين. المحاضره الجايه علشان مهم قبل ان ابدا هذه المحاضره، المحاضره الجايه ستكون عن ما حدث بين الصحابه رضوان الله عليهم بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نشات الفرق. المحاضره القادمه موجوده في تاريخ التشريع، موجوده في كتاب العقيده، موجوده في كتب اخرى عندكم في هذه السنه. يعني المحاضره اللي جايه مكرره ومقرره في اكثر من مجلس. وبالتالي المحاضره الجايه اي حد عنه محدش يدخل بعد مش تعالى؟ ها؟ ما تقفلش الباب؟ خليه مفتوح. المحاضرة اللي جاية دي اللي جاية ستكون ايه؟ مقررة ومكررة في أكثر من مادة، وبالتالي أنا بس عشان ناس كتير عندهم موضوع الصحابة، الصحابة اختلفوا اختلفوا ازاي واختلفوا ليه واتخانقوا وعملوا ليه؟ موضوع كله والحكاية دي كلها هنشرحها إن شاء الله بالتفصيل. وكل سؤال موجود في هذا الباب في هذه المحاضره ان شاء الله دي جايه طول المره الجايه. لكن اليوم ان شاء الله عندنا مجموعه من الاسئله. اولا اول سؤال، لماذا يختلف الناس وما سبب اختلاف الناس؟ انا عرفت سبب اختلاف الناس، ممكن اقلل من الاختلاف. اقلل من ايه؟ من الاختلاف. هل ممكن ان احنا نلغي الخلاف خالص؟ طبعا لا. ليه؟ هو ده السؤال اللي احنا بنجيب عليه النهارده. اول حاجه يا حضرات ان ربنا سبحانه وتعالى اول سبب اختلاف اصل الخلق، اختلاف طبائع الناس. يعني ايه اختلاف طبائع الناس؟ يعني انا عندي في الاساس في الاول خالص حينما اراد الله سبحانه وتعالى ان يخلق الانسان ارسل الملك علشان يجيب طين من الارض، تراب من الارض، عشان يخلق منه الانسان. فالملك لما جه اخذ ما اخذش من مكان واحد، اخذ من عده اماكن، من الجبل ومن السماء ومن الايه؟ من الاحمر ومن الاسود فجاء الناس على مثل الارض سهلهم كسهلها وحزنهم كحزنها. يعني في واحد تلاقيه صعب جدا ناشف جدا، هو كده طبعه كده اصلا. وفي واحد سهل جدا لين جدا، في واحد طري جدا ممكن يعصر، في واحد ناشف جدا ممكن يكسر، في واحد حاد جدا لو عملت له كده يغضب ويصوم، وفي واحد هادي جدا بيقول لي انا عمري ما غضبت. ده انت تنفع تشتغل ايه؟ سياسي؟ ما غضبتش خالص؟ يعني ايه البرود ده؟ ما غضبتش خالص؟ ليه كده؟ ده يعني انت وصلت ايه؟ هما الناس طبائع الناس مختلفة. احنا عاوزين الناس كلها يبقوا طبع واحد. للاسف الشديد الواحد مننا ما بيعجبوش غير رايه، وعايز كل الناس تمشي على رأيه وعلى عقله. في اسطوره كده، هي اسطوره مش حقيقه. يعني يقول ان الله سبحانه وتعالى لما قسم العقول، اما قسم الحظوظ وضع الحظوظ على ترابيزه، لا العكس، لما قسم العقول وضع العقول على ترابيزه كل واحد دخل واختار عقله. لكن لما قسم الحظوظ وزع الحظوظ هو بنفسه، فما حدش عاجبه حظه، بينما كل واحد ايه؟ عاجبه عقله. ما يعجبوش حد غير عقله هو. اي واحد مهما كان مستوى العلمي او مستوى المادي او كذا، اللي هي دماغه دي اما تقعد كده مع ناس، يعني مستويات من الناس دي كل واحد دماغه دي عاجب نفسه قوي وحاسس نفسه ابو زيد الهلال. جميل قوي، ده كويس، مش مشكلة. أنا واقف حاسس نفسي أبو زيد الهلال، مش مشكلة. لكن هي المشكلة في الحاجة التانية. إيه بقى؟ إن أنت تحس اللي قدامك يعني واخدين بالكم ولا حاجة. هذه المشكلة بقى. المشكلة إن أنت تحس بنفسك وتحس بكيانك وتحس برأيك. جميل. لكن المشكلة في تسفيه الآخرين. خدوا بالك. طباع الناس يا حضرات مختلف. وناس نؤمن بهذا ونسلم بهذا. لازم نؤمن بهذا ونسلم بإيه؟ بهذا. والقرآن بيقول إن سعيكم لشتى. يعني إيه شتى؟ يعني مختلف جدا. كل واحد له شكل. وكل واحد له بصمة شخصية. زي ما وصمة صابع زي ما قلت مرة بقى له بصمة صابع له بصمة عينين له بصمة صوت برضه شخصيته لها ايه؟ لها بصمة. والناس اللي دارسين علم نفس الشخصية دي عبارة عن مجموعة من الصفات كده معجونة في بعضها بس واحد عنده نسبة 1% زيادة كرم 1% شجاعة بس مع الكوكتيل ده بتعمل حاجات في الايه؟ في المجموع. فكل واحد يبقى له ايه؟ تركيبة شخصية فردانية ليست موجودة لأحد غيره. وبالتالي الناس اللي بيتجوزوا والناس اللي متجوزين او الناس اللي عايزين اولادهم يبقوا هم نسخ منهم او عايز زوجته تبقى نسخه منه او زوج او عايز الزوجه هي نسخه منها هي تطلب المحاكاة. لان لو كانوا نسختين من بعض ايه اللي هيحصل؟ واحد منهم ايه؟ زياده. لا لا مفيش اصلا نسختين من بعض. لو نسختين من بعض يبقى واحد منهم زياده وحاشا لله ان يكون في الكون ايه؟ في الكون زي كل واحد له شخصية منفردة. فأول حاجة إن الاختلاف أصلاً في أصل الخلق. طب بس المشكلة إيه؟ إن إحنا إزاي بقى نختلف؟ طالما في اختلاف طبيعي ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة لا يزالون مختلفين ولا يزال شوف الكلمة بتقول ولا يزالون مختلفين. حتى واحد من المفسرين بيقول من اختلاف خلقهم ربنا خليهم عشان يختلفوا. ولما يختلفوا يظهر الحق من الباطل ويظهر المتمسك بالحق من المتمسك وهكذا. لو ما في مشكله محتاجين ايه بقى؟ ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربهم. فمحتاجين بقى الحته الرحمه دي اللي هي ازاي هنختلف فيه. فدي اول حاجه. ثاني حاجه يا حضرات ده اول سبب. ثاني سبب غموض المواضيع الموضوعات. يعني ايه غموض الموضوعات؟ الموضوعات الواضحه. يعني بيختلف عن الموضوعات. مثلا يعني اول تسال سؤال مثل جدا المراه تعمل ولا لا تعمل؟ ناس يقولوا المراه تعمل ناس يقولوا المراه لا تعمل. لو الاثنين قعدوا مع بعض هتلاقي الكلام ده صح والكلام ده صح. امتى المراه تعمل وامتى لا تعمل؟ واخدين بال حضراتكم ليه؟ لان كل واحد عنده جزء من الحقيقه. واحد يقول المرأة لا تعمل عشان ال واحد يقول المرأة مش هتعمل عشان ال طب ما ده مش واخد باله من وجهة نظر ده مش واخد باله من وجهة نظر دي. احنا عاملين زي ما انا قاعد قدام حضراتكم دلوقتي. انا لو جيت رسمت القاعة هرسم كام درجة؟ واحد اثنين ثلاثة. اللي ورا هعرف ارسمه؟ مش هعرف. لو حضراتكم رسمته نسيبه كم ضرب؟ واحد اثنين ثلاثة. اما انا عايزين نقسم القاعة كلها نعمل ايه؟ هنقعد في النص ونعمل كده؟ طب واخدين يا جماعة؟ نكمل بعض وخلاص. ما تاخدوا رسمتي على رسمتكم وتكمل الرسمة. ما مش لازم ده واخدين يا لمونة يا؟ ده حاجة سهلة خالص ان احنا نكمل بعض. ومشكلتنا ان احنا مش شايفين بعض يعني. يعني مش حاسين مش شايفين بعض. واخدين بقى حضراتكم؟ فالمشكله بيقولوا ايه؟ ان احنا عاملين او الناس اللي بيشوفوا اللي بيتكلموا عاملين زي العميان والفيل. مجموعه من العميان وقعوا على فيل. مجموعه عميان وقعوا على فيل. كل واحد مسك حته من الفيل، واحد مسك بطن الفيل. واحد مسك الخرطوم بتاع الفيل. واحد مسك رجلين الفيل، واحد مسك ديل الفيل. واحد طلب منهم ان هم يوصفوا الفيل. ايه رايكم الراجل اللي يمسك بطن الفيل هيقول ايه؟ كبير وسمين. كبير وسمين. ما هو كبير وسمين جسمه مفتح كده. واللي مسك الرجل هيقول ده اسواني شكل. واللي مسك طب ولو واحد مفتح من بعيد هيعمل ايه؟ طب انا هسال الخمس عميان دول اللي مسكوا الفيل ايهم بقى صواب؟ كلهم صح وكلهم غلط. ان كل واحد منهم اصاب ايه؟ جزء من الحقيقه وليس كل الحقيقه. خد بالك يا حضرات. ولذلك يقول إذا عرف موضع النزاع بطل كل نزاع. إذا عرف إيه؟ موطن النزاع. إحنا مختلفين على إيه أصلاً يعني؟ إحنا مختلفين على إيه؟ إحنا بنختلف من غير ما نعرف أصل المسألة. لا، محتاجين إن إحنا نعمل إيه؟ نحدد أصل المسألة. والمواضيع الغامضة نديها حقها أهم الدرجة، يعني في مواضيع غامضة، في مواضيع مش سهلة. يعني إذا كان إحنا عشان نرسم القاعة دي محتاجين تكامل. ما بالكم بقى لما نيجي في مسألة فقهية معقدة، أو مسألة مثلاً شرعية، أو مسألة قانونية، أو مسألة سياسية أو غيرها. محتاجين إيه؟ محتاجين يا حضرات إن إحنا نسمع بعض. نسمع بعض. أنا عندي راجل بيصلي معايا وبعدين لقيته مخالف الجماعة كلها في مسألة دي. قال أنا صلي الفجر بعد الفجر بنص ساعة. قلت له ماشي. كويس والله عارف عايز أنام. وهم اللي شافوا اللي بنام. فهات لنا دليل يقيني على إن الفجر بعد الفجر بنص ساعة وتريحني من هذا الموضوع. فأنت جبت الدليل ده منين؟ أما المواقيت اللي عندنا فإحنا جبناها من هيئة الأصل مع هيئة شرعية من الناس الفقهاء اللي هم ما لهمش مصلحة وقعدوا مع بعض وشافوا الأحاديث وشافوا المذاهب الفقهية مع علماء الفلك ووضعوا الإيه؟ المواقيت دي لسنة كاملة أو لعدة سنوات كمان بآلات دقيقة جدا. فليس لهم مصلحة إن هم يخلونا نصلي الفجر قبلها بنص ساعة ولا بعدها بنص ساعة. فإذا أنت عندك أدلة على هذا المستوى هتها يا سيدي والله وأكون منك من الشاكرين. فقعدت أنا الشيخ فريد والآخر قال لي أصل الشيخ فلان قال في الشريف كذا إن الفجر بعد الفجر بتلت ساعة. قلت له يعني نهد العلم ونهد الشرع ونهد الفقه ونهد كله عشان الشيخ فلان قال كلمة مرسلة في الشريف؟ طب ليه ما تسمعش وتقول طب في كتاب على الموضوع تاخد وراه؟ قال لا انا ما بقراش لاي حد. قلت طب ما انت بتسمع لاي حد. قال لا انا ما بسمعش لاي حد انا بسمع لكذا وكذا وكذا. قلت له ليه؟ قال لي خايف يضلوني خايف اقرا لاي حد اضل. قلت له طب ايه المانع؟ اللي انت بتسمع لهم دول يضلوك طالما احنا بدانا بعدم الثقه ممكن لا تثق في اي حد. يا حضرات في مشكله كبيره جدا. المشكلة في ايه؟ المشكلة ان احنا عندنا بعض المواضيع الغامضة اللي احنا بناخدها بسطحية شديدة جدا. موضوع زي موضوع المواطيد. انا شخصيا قريت كتاب فيه علم عشان احقق الموضوع كويس قوي. لقيت نفسي داخل في مصطلحات احتجت فيها ان انا اروح لدكتور في كلية العلوم يشرح لي بعض المصطلحات علشان افهم المصطلحات دي ماشية ازاي ورايحة فين وجاية منين. علشان اكون رأي فقهي وانا مش بحث في الفقه زي ما قلت لكم اكون رأي شخصي فقهي لنفسي. فما بالنا احنا ممكن مثلا لو طرحنا الموضوع ده دلوقتي يعني انا واثق 100% ان احنا لو طرحنا موضوع الفجر ده بعد الفجر ثلث ساعة كل الناس كل من هب ودب وضرب هيتكلم فيه وزيد وعبيد وافلاطون وارسطو كل الناس اللي ملوش هنلاقي ناس هنا صح وده غير غلط ده ما ينفعش كان بين البنين بتاع مين اللي ناقش المواضيع دي. طب نفترض ان الفجر بعد الفجر بنص ساعه نفترض والمفتي ولا المشايخ ولا العلماء دول كلهم قالوا لنا الفجر انا مالي انا يوم القيامه ان شاء الله بصليت الفجر بدري ليه حوار وسيب فراق انا مالي. هو ربنا كلفني ان انا اعرف المواقيت كلفني ان انا اعمل نتيجه للناس تاريخ ما كلفنيش بكده كلفني ان انا اشوف الاهله رمضان والعيد وبتاع شرطيات وضحت الفكره حضرات. طيب رقم ثلاثه في اسباب الاختلاف يبقى غموض الموضوع اللي قلنا ايه؟ اختلاف في اصل الخلقه ثلاثه بس تقليد السابقين واللاحقين. تقليد يعني ايه؟ فبيعمل زيه واحنا لم نؤمر ان نقلد احدا الا واحد بس صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بس نمشي وراه واحنا مش عايز اقول غماضين بس ينفع نمشي ورا احنا وهم دي. انا شخصيا ماشي ورا الله بس نمشي ورا احنا فاتحين برضه مش مشكله. ليه؟ لانه ما بيقولش حاجه تحتاج ان احنا نراهم. يعني عندنا كل حاجه في الاسلام واضحه جدا، واضحه زي الشمس. ما عندناش حاجه نخاف منها، ما عندناش حاجه نخبيها، ما عندناش حاجه ضد العقل، ما عندناش حاجه مش مفهومه في الاسلام. ولذلك الاسلام انا عايز اقول والقران ودعاة الاسلام مفروض كده. انا شخصيا بفتح سني اول ما اقول يا جماعه فكر بعقلك، واللي ما يقتنعش بعقلك ما تعملش فيه. ازاي يعني؟ ازاي اقول لك كده؟ القران بيقول كده، القران بيقول فارجع البصر هل ترى الفطور ثم ارجع البصر كرتين. يعني انت بصيت في السماء مره ماشي، بصلها كمان مره بقى وكان كده، ثم ارجع البصر كرتين. يعني كم مره؟ اربع مرات. اما صرت اثنين قوي كده مره ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسيس. مفيش عيوب، مفيش اختلافات، مفيش حاجه اخبيها. ده واحد يبيع لي الشنطه دي يقعد يقول لي اه حلوه يا جميله يا جميله، وقد يوصل بينا كده البضاعه المباعه لا ترد ولا تستبدل. اول ما تطلع من المحل ما اعرفكش جميل ان الشنطه فيها ايه. واحد تاني يقول لي اتفضل يا سيدي قلب براحتك، ولو لقيت فيها حاجه بتاعتي يوم يومين ثلاثه برضه بتاعتي. ده راجل ايه بقى؟ واثق من نفسه جدا. هو الاسلام كده، واثق من نفسه جدا. ما عندناش حاجه تخالف العقل، ما عندناش حاجه ضد العقل، كل حاجه في الاسلام مفهومه. ومش معنى ان انا اللي انا مش مقتنع بيه ما اعملش بيه، لا، بس فكر صح. كل حاجه جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم من اقل حديث الى اكبر حديث الى العقائد من السنه الصغيره الى العقيده الكبيره، كلها نحن نؤمن بها كلها كما وردت ونفهمها كما وردت. بس المشكله في ان احنا ساعات مش فاهمين. واحد جه يقول لي انا عندي شك في الحج، قلت له طب ده بقى شك في ايه بقى؟ قال ده عباده وثنيه. قلت له جميل، ده محمد صلى الله عليه وسلم واخد العباده دي من العرب. طيب كويس قوي، دي كلها شكوك؟ قال لي. قلت له ليه بقى؟ ايه اللي دخل؟ قال لي ايه؟ حد يروح يلف حوالين الحجر. قلت له مش واخد بالك من حاجه؟ قال لي ايه؟ قلت له احنا مش بنروح نلف حوالين الحجر، احنا بنروح نلف حوالين الحجر ونرمي حجر ونضرب حجر بحجر. هو نفس الحجر صح؟ مش احنا بنلف حوالين الكعبه ونجمع احجار ونرمي بها حجر برضه اللي هو ابليس؟ مش ده حجر وده حجر وده حجر؟ والموضوع مش موضوع حجر، الموضوع مين اللي قال لي اعمل كده؟ خدوا بالكم يا حضرات، هو مش فاهم. احنا القضيه بتاعتنا قضيه طاعه، ولذلك سيدنا عمر قال لولا اني رايت رسول الله يقبله ما قبلتك. انا مش بقبلك عشانك انت، انا بقبلك عشان ايه؟ علشان الرسول قبلك، عشان ربنا امرني قبل الرسول ما قبلك ربنا امرني بكده. فساعات ما فيش شكوك، احنا مش يعني هو مش فاهم اصلا، وبالتالي عقله ما يوصلش، محتاج بس ان احنا نفهمه. طيب خلينا في تقليد السابقين، خلينا في التقليد. التقليد ده مشكله كبيره جدا، وعندنا في العقيده يقولوا كده كل من قلد في التوحيد ايمانه لم يخلو من ترديده. إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من طب. يعني إيه؟ يعني واحد بيقلد في التوحيد، خد بالك إن طالما هو بيقلد يمين ممكن واحد يوجهه شمال، ممكن يقلد لأنه هيقلد ده ويقلد ده. طالما بيقلد ما عندوش دليل، ما عندوش يقين، لا ما ينفعش. أمال إيه؟ إحنا ناس عندنا حاجة اسمها الدليل. أي حد يجيب لنا دليل على عيننا وعلى راسنا. في واحد بس ما طلعوش بالدليل، اقول تاني، الكل يستدل عليه ولا يستدل به الا واحد فقط يستدل به ولا يستدل عليه. يعني لما اقول لك قال الامام الشيخ الحبر الاعظم الدكتور فلان الفلاني كذا، تقول لي فين الدليل؟ طب ما انا قلت لك صف اهو، ما يهمنيش برضه الصف ده، صف المشايخ دول كلهم والدكتوره دي كلها والحاجات دي كلها ما تلزمنيش. امال ايه اللي يلزمني؟ الدليل. احنا ما عندناش حاجه اسمها رجال دين، ما عندناش حاجه اسمها كهنوت، كلنا رجال دين. عندنا حاجه اسمها عالم دين، وعالم الدين بيقول رايه، ورايه ده يحتمل الصواب ويحتمل الخطا. في واحد بس لو قال لي الكلام ما اقولوش فين الدليل؟ مين؟ صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان ايه؟ لانه ثبت انه معصوم. يعني ايه معصوم؟ يعني محفوظ من الخطا والنسيان. اذا نسي ذكره الوحي ما يخطاش، فانا ماشي وراه وانا متاكد ان هو ما بيعملش حاجه غلط. لكن هاتولي واحد في الدنيا كلها غير محمد صلى الله عليه وسلم ما بيعملش حاجه غلط. ايه؟ في حد معصوم؟ لكل جواد كفوة، ولكل عالم هفوة، ولكل انسان زلة، ولكل مش عارف ايه، والحاجات دي انتوا عارفينها دي. واحد من العلماء الكبار قوي قال لهم سالوني ما شئت، سالوني اي حاجه، فوالله لقد قرات علم الاولين والاخرين، ولقد ما قرات شيئا فنسيته، ما انساش ابدا. وهو قاعد في المجلس كده، وواحد قال الغلام، هو راه هو نفسه من التابعين، يعني هو من التابعين معروف باسمه، قال وهو قايم بعد ما خلص الدرس المحاضره بتاعته، قام قال للغلام يا غلام هات النعل. فقال له في قدمك يا سيدي. عارفين يعني ايه؟ لسه؟ لسه؟ خلص حط هذا كان هو الله يرضى عليك. فما بالك بقى هو بيفتخر بنفسه وبيقول ايه؟ انا ما بنساش. ربنا سبحانه وتعالى يقول له ايه؟ مفيش حد ما بينساش الا هو سبحانه وتعالى. لا تاخذه وسات ولا لو. مفيش حد ما بيغلطش من البشر غير محمد صلى الله عليه وسلم، ثبتت عصمته، وبالتالي الحي كله لا تؤمن عواقبه، وبالتالي انا ممكن اخد منه او ما اخدش منه. طب اخد منه امتى وما اخدش منه امتى؟ اذا كان معاه ايه؟ دليل. حد يقول لي طب انا مش فاهم الدليل، ولا انت وربنا سبحانه وتعالى حاسبك على قد اللي واصلك. على قد اللي واصلك، انت واحد شيخ كبير وعالم كبير وقال لك دليل وخدت بيه خلاص. يوم القيامه بقى يتعلقوا في رعاك كلهم ان شاء الله. المشكله كمان في القدام. مشكله في القدام، يعني اللي يقول لك الامام فلان، الامام علان. وانا مره وانا طالب في الكليه لقيت واحد بيتكلم على الامام من الائمه باسلوب يعني خاص قوي، بيتكلم على امام كبير من الائمه باسلوب خاص دكتور يعني. فانا قمت قلت له، قلت له يعني ازاي انت حضرتك بتقول على الراجل العالم اللي كاتب 500 مجلد ده هذا الكلام؟ الطلبه هيقولوا على حضرتك ايه؟ طبعا ما قالوش هو عمل ايه يعني طبعا. لكن انا بس قلت له فكرته ان ممكن انت ازاي تتكلم على عالم كبير؟ مش معنى عالم كبير ان هو مقدس، لا، هو عالم كبير نحترمه ونجله، لكن الكل يؤخذ من كلامه ويقرأ الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. مش عايزين نحط نفسنا حضرات تحت قول الله تعالى الكفار كانوا قالوا وجبنا عليها، احنا بنعمله خلاص زي فلان ما بنتهى. وش فلان قال، الغزالي قال، ابن تيميه قال، ابن عبد الوهاب قال، الاشعري قال، على عيني وعلى راسي وفي قلبي موجود. بس هات لي الدليل. الامام ابن القيم، ده من العلم الكبار، كان يقول على شيخه قال شيخي والحق اعز علي من شيخي. ده شيخي واستاذي، بس ايه؟ الحق اغلى من شيخي واغلى من ايه؟ واغلى من استاذي. رقم ايه؟ أربعة. احنا قلنا في الاول اختلاف في اصل الخلقه، نقول تاني اختلاف المدارك. يعني مش كل العقول زي بعض، مش كل العقول زي بعض. في ناس لما قلت لحضراتكم المره اللي فاتت، في ناس اقول لكم مثال بسيط جدا، واحد مركب ابنه وراه وماشي في الطريق، فبيدعي على طفل صغير بيقول له يا عبد الله، فالطفل رد عليه قال له يا عم ما تقصد كلنا عباد الله. فالراجل قال لي ابنه شايف التربيه، شايف الولد بسم الله ما شاء الله حاجه جميله قوي، شايف الرد، انا بقول له يا عبد الله فهو بيقول ايه كلنا عباد الله. وراح البيت ابنه اسمه حمزه، قال يا حمزه يا ابتي ما تقصد كلنا حمادين الله. قال له بئس رجل انت ابوه، انت ابنه، بئس رجل انت. تخيلوا حضراتكم الولد الصغير فكر ازاي؟ قال له ولد ولد ولد، ده له مخ وده له ايه؟ ده له مخ، ده عقليه على قد خالص. وبالتالي لما نيجي نناقش مساله، هل الولد ده هيبقى زي الولد ده في المناقشه؟ استحاله. وبالتالي ده هيختلف، لان ده هيكون راي سطحي جدا، وده هيكون راي ايه؟ عميق جدا. وبالتالي اختلاف المدارك بيعمل مشاكل. مشكلة في اختلاف المدارك ان في ناس اصلا بطبيعتهم فنان، يعني يدخل القاعة زي كده يقول لك يا سلام شايف الزخرفة اللي مرسومة، هو كل اللي شغله ايه؟ الزخرفة، بس لانه فنان بطبيعته. في واحد طبيعته مادي يقول لك يا تكلفت قد ايه؟ تكلفت كام الف؟ العمود كام شوية اسمنت ومش عارف ايه؟ هي تباعوا على طول راحت ايه؟ واحد تاني تفكر في الايه؟ في الطبيب مثلا تقول يا بس كتب قوي ويجيب الامراض عقل يعني العلم شويه. واحد تاني انتوا عارفين طبائع الناس يعني ايه؟ يعني في واحد تلاقيه رومانسي قوي، في واحد جد قوي، في واحد يعني قليل قوي، المتوسط ده ما نقللش. وذلك لما يعني عشان واحد يتبع في الصفات كلها صعب كده. ولذلك لما القران قال وعسى تركوا شيئا وفي خير وهو خير عسى تركوا شيئا، يعني لما نيجي نعمل لما تيجي تعد لما تيجي تعد العيوب نعمل من نص لنص كوبايه فاضي ونص لنص مليان. تقول مثلا زوجي ثرثار للثاء، ثرثار وتجد مثلا بخيل مثلا كذا كذا كذا ماشي، تروح كاتب قصاد كريم عطوف مثلا كذا، تقوم دي تشيل دي ونستعمل دي عشان دي صح؟ والا النص للنص الفاضي هتلاقي ما فيهوش ولا ايه؟ نعمل كده الناس كده. ما رايت خيرا قط لما اذا حبوه يعلوه لو هو اوطى الناس وذكروه يخسفوا في الارض لو هو اعلى الناس. انتوا عارفين الراجل بتاع ملوك الطوائف في الحرب الجاهليه اظن معتمد بن عباد كان ملوك الاندلس وحب الجاهليه، ولما حب الجاهليه الحكم بهدله شندله واندلني اندله حب الجاهليه، فخلاها اكرمها وخلاها بقت ايه؟ امريكا. وقال لها بره يعني كل حاجه ده كل حاجه لغايه ان هو بره، قال لها اشتهي علي بس وطيه ولا قولي لي نفسي في ايه وانا اعمله. هي مش سهله ولا نفسي العب في الطين حلو اصلها برضه يعني يا عم الطين ازاي ايه ما يصحش، بس هو راجل قال لها اشتهي علي ولازم ينفذ. فامر ان تصنع لها طينه من مسك وزعفران ويوضع فيها اللؤلؤ والجواهر حتى وهي بتلعب في الطين كده برضه، مش لعبه طين زي اي طين يعني، لعبه برضه ملوك يعني. فالمعتقد ابن عباس لو حضراتكم عليكم الطوائف كان كل يوم مره يبقى ملك مره يبقى مطارد مره يبقى ملك، فهو في مره من المرات هو ملك كان معاه ملك بقى مطارد بقى شويه قلب على راسه بقى مطارد ما بقاش ملك، فقالت له يعني ما معناه اللي ما شفت معاك يوم حلو؟ قال لها حتى وليوم الطين يعني مش فاكره حتى وليوم الطين. ها؟ لا طبعا ايه؟ انا لسه انا بس عايز اقول لحضراتكم ايه؟ مشكلة ان احنا عندنا ايه؟ المدارك مختلفة، مدارك مختلفة بمعنى ايه؟ بمعنى ان في واحد عنده شويه عاطفي شويه، واحد فنان، واحد عقلاني، واحد كذا، وبتجي الله سبحانه وتعالى قسم الشخصيه كلها وانت كل واحد نسبته بالضبط. يعني هقول لكم حاجه ثانيه، انا في واحد من العلماء مغمور محدش عارفه، مش محدش عارفه، ما خدش حقه. الراجل ده ألف سبع علوم لوحده، اخترع سبع علوم لوحده في الإسلام، الخليل بن أحمد فراهيدي، هو مخترع علم النحو فراهيدي، فراهيدي الفراهيدي، خليل بن أحمد ده هو مخترع علم النحو. وحد يقول السيبويه لأن هو أستاذ سيبويه، واللي يقول سيبويه يعرف إن سيبويه في كتاب اللي هو ألف بنحو اسمه ألف كتاب، كتاب بتاع سيبويه ذكر الخليل مئات المرات. الخليل هو اللي ألف وسيبويه هو اللي كتب، لكن اللي اخترع العلم نفسه مين؟ اللي وضع الخليل، اخترع علم المعادن. وعنده معجم الى الان محدش يعرف يراه، بس كده بصعوبه جاي اسمه معجم العين، مرتب على الحروف الصوتيه. الغرب الى الان بيجري وراه عشان يعمل معجم زيه، ومش عارفين الغرب واوروبا كلها معجم صوتي. اخترع علم العروض ومات وهو بيفكر في يخترع حاجه او نوع حاجه عجيبه جدا. جاريه جات له وقالت له حصل مشكله في الحساب مع اللي هو تشتري حاجه، فاختلفت في الحساب مع مين؟ مع راجل اللي بيبيع، البقال مثلا او حاجه، اختلفت. ففكر ان هو يعمل اله تحسب الخلاف بين البائع والمشتري، اللي هي ايه؟ فكر يعملها، وعمال يفكر اعملها ازاي اعملها ازاي، وهو ماشي في المسجد خبط في عمود مات. تخيلوا بقى العقليه دي. اقول لكم بقى، واحد قال خليل بن احمد ده راجل عالم وكبير جدا، شايفين عقليته عامل ازاي؟ انا هوديله ابني يتعلم علم العروض. فقعد يتعلم علم واحد بس من العلوم اللي الفها. فقعد الولد الخليل بن احمد يعلمه وينزل علم العروض بتاع تقسيم الشعر، يعني موسيقى الشعر، يعني الشعر كله من وزنه قافي العرب، يعني الشعر ده يقطعوه اوزان اللي له موسيقى. يعني المهم يعلم في الولد يعلم في الميدان اللي يصلح ناس، مش عارف يحفظ اللعبه. قعد يجي شهرين ثلاثة عشان يحفظه، بس أول يعني فهم أول حاجة الولد إيه؟ مش عارف يفهم خالص. قعد كده. فراح خليل بن أحمد يديله بيت شعر وقال له أنا عايزك تقطع لي البيت، تقطع لي يعني تعمل لي الوزن بتاعه. يعني المدرس عندنا في معروف هو قال بيت شعر واحد طول السنة، السنة أولى السنة وأنا فاكر. كان يدخل يقعد يدبدب برجليه كده ويقول وهيفاء كما تهوى، وهيفاء مفاعلة كما تهوى، مفاعلة تريك القد والخد. هو كان زمان يعملوا أبيات شعر غزلية عشان يخلوا الناس إيه؟ لأن الناس بتحفظ بطبعها. فمثلا في الفقه يحفظون ماء البحر مالح وماء النهر عذب. ممكن الواحد يتلخبط يقول مالح وماء البحر عذب، يقول لا تحفظ بيت الشعر يقول ايه؟ فلو تفلت في البحر والبحر مالح لاصبح ماء البحر من ريقها عذب. يعني حبيبت لو البحر مالح، البحر المالح ده هيبقى ايه؟ خلاص انا بفهم ان البحر مالح في السنه اولى اعدادي، مش لازم لان كلمه الشعر لازم في دماغي ونقشش في قلبي. فايه؟ فبيت الشعر اللي انا بقول لكم ده الاستاذ يقول هل وهي فاء كما تهوى، الهاء مش دي، ده هي فاء، الهاء فاء ده جميل طبعا، جميل يعني طويله فرعه والحاجة ده يفتح عليك كويس، فرعه دي ملعه ومش ممصوصه يعني. يعني عارفين يعني ايه؟ ممشوقة القواعد. وهيفاهم كما تهوى ذويك القدم الخدة فيا الله ما أحلى وما أشهى وما أنت. ده بيت العرض الوحيد اللي أنا هحط الرأي دلوقتي. بعد كده قريت ودرست. المهم يعني خليل أحمد بيحفظ الولد الولد مش حافظ فاهمه مش فاهم. فراح قال له في بيت أهو عايزك تقطع عايزك تعمله الولد. البيت بيقول إيه بقى؟ إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه يعني معناه إيه؟ حل عن أنا بس عايز حضرات تقارن بين عقلية زي عقلية الخليل بن أحمد اللي اخترع سبع علوم وعقلية واحد تاني مش قادر يفهم أول صفحة من أول علم. لما الاثنين دول يشتركوا في مناقشة مسألة فقهية أو مسلسية أو مسلسية يمكن يعتمد دي مختلف عن ده، وبالتالي المفروض إن الاثنين يتلموا على بعض ويكملوا بعض، أو صاحب الأقل يعترف بصاحب الفضل الإيه؟ الفضل وهكذا. طيب في سبب خطير جدا للأسف الشديد، سبب خطير جدا من أسباب الاختلاف، الرياسة وحب السلطان. الرياسة وحب السلطان. ليه الرياسة؟ عشان ايه الرياسة؟ الرياسة ان انا كل واحد من اللي عايز البرايس. والله كلنا بنقول بنزهق قوي من الناس اللي هم اصحاب واحد واحد ومش عايزين، ومع ذلك احنا بنتحول لايه؟ لاصحاب راي واحد مثلا في البيت، لا في اما الراجل اما الست عامل ديكتاتور في البيت، ولا نقبل ولا ولا مفيش نقاش مفيش. ليه يا عم؟ الاب مع اولاده نفس القصه، الام ليه؟ طب ما انت عمال تقول نعم للديمقراطيه وللشوره وللحريه بس بره بعيد عني انا، ساعه ما تيجي عني انا تلاقي سواق السواق بتاع الاتوبيس ديكتاتور يمشي على مزاج ويقف في المحطه على مزاج واللي مش عاجبه ينسى. ما احنا بنقول الشورى والانتخابات وصندوق الانتخابات وصندوق ما ولا كلام ده ايه؟ وفي البيت نفس القصه، في المدرس في الفصل المدرس هو الدكتاتور. كل واحد عامل نفسه ايه؟ لدرجه ان الناس بقت عندهم شهوه غريبه جدا اسمها شهوه الرئاسه. انا قريت كتير جدا في الموضوع لغايه في كلمه جميله قوي اللي غزالي عجبتني. قال ان في حديث او حكمه بتقول ان اخر ما يخرج من نفوس الصالحين من الشهوات يشهوة الرئاسة. فاليوم الرجل يقول بالظاهر انها لا تخرج. ليه؟ اما ليه اللي بيحصل؟ قال لكن غلبة التقوى تغلبها. يعني بيحصل ايه؟ بتخليها تخمل شوية، تنكمل شوية، لكن هي موجودة. الراجل اللي خلص معاش قاعد على المعاش مش لاقي حاجة يعملها. عمل ايه؟ طب ما هو كان رئيس، والرئيس ده يجي بقى يترئس في الجامع ولا يعملوا رئيس في الجوامع، تلاقي 50 رئيس في الجوامع اللي طالعين على معاشات. او يجيب له شويه قلد، راح جايب له شويه قلد وماليهم وحاططهم معاه كده كرسي زي كده بقى. مش الراجل بيشرب القلد دي يقول له سيف دي اشرب بي دي اشرب بي دي، تيجي تاني يوم تقول له عشان ما اقوليش انا اشرب بي دي على طول. قول لا لا سيف دي اشرب بي دي. عايز حتى لو على شوية قلة للبرايس حتى ايه؟ ورا على شوية قلة. تخيلوا يا حضرات مشكلة كبيرة جدا في الدين بقى، ان احنا ممكن مثلا انا دكتور محمود ممكن اروح قابلت رأيين مخالفين للعلماء كلهم والناس كلها بتبص لي كده والناس كلها والشهد بقى واعي فرامي وخضريات ولعنة مش كده؟ تقول له لعنة بتقول لعنة عشان ايه؟ عشان اكون انا ليا مشكله كبيره جدا ان احنا ندخل بقى الشهوات دي في الدين. الناس كلها بتقول راي وانا بقول راي مخالف. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حذر كتير جدا من حاجه اسمها ثوب الشهره. ثوب ايه ثوب الشهره ده يا حضرات؟ واحد الناس كلها لابسه ابيض روح هو لابس اسود، الناس كلها لابسه اسود روح هو لابس ابيض، اللي هو بيسموه ايه؟ طالب فرض. ده الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثوب الشهرة. طب إذا نهى عن ثوب الشهرة طب وراح للشهرة برضو لا أكثر. إذا الناس كلهم في المسجد عندك بيقنطوا، أنا رأيي إن أنت تقنط معاهم حتى لو كنت ترى أن القنوط ليس سنة. ليه؟ لأني أنا قلت حضرتك في الأول البيت ده شوقي، أحمد شوقي، رأي الجماعات إذا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشتيه. رأي الجماعات لا إيه؟ لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشتيه. طيب، إحنا اختلفنا. هنختلف إزاي بقى؟ إيه السؤال؟ السؤال الثاني يعني. السؤال الثاني اللي هو أسباب الاختلاف، لكن السؤال ده كيف نختلف؟ ازاي نختلف؟ وازاي نوصل ان احنا ما نختلفش؟ نقلل مساحة الاختلاف. هنحط شوية قواعد كده. القواعد دي هتخلينا نتعلم ازاي نختلف وتخلينا نقلل مساحة الاختلاف. يعني ممكن نحط سؤال تاني كده عشان برضه نشوقكم شوية، كيف نجعل الخلاف نعمة؟ والخلاف زي ما انتم شايفين دلوقتي نعمة. ازاي نخلي الخلاف نعمة؟ انتوا عارفين ان الغرب دلوقتي بيستفيدوا جدا من الاختلاف ده؟ يعمل ايه؟ يجي دكتور مثلا يقعد يقول كل واحد يقطع ورقه ويكتب رايه في مساله فلانيه، يعملوا بيه حاجه بيسموها العصف الذهني، ويجمعوا الاراء دي كلها يستفيدوا منها احسن من رايي. اكيد ارائكم كلها احسن من رايي، بس خدوا بالكم قبل ما بتقول رايك ابقى مديك خلفيه عن الموضوع كامل عشان ما تقولش رايك عن جهل، تقول رايك عن ايه؟ عن علم. يعني مثلا لو احنا هنقول راينا مثلا في مساله مثلا يعني الانفلونزا، وانا اقول ايه انفلونزا واداره ايه واسمها ايه والقاعدين كلهم دكاتره، وبعدين ابدا اقول كل واحد بقى يقول رايه. نستفيد جدا من الخلاف ده. فكيف نجعل الخلاف نعمه؟ في تنازع. ممكن يبقى في خلاف وممكن يزيد شويه وباختلاف وبعدين يوصل للنزاع. خصوصا عشان يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لا تختلف، شوفوا الخلاف يوصل ايه؟ هي المشكله اللي قلت في المحاضره اللي فاتت، ان لو الخلاف خلاف عقول جميل، لو صراع عقول جميل جدا، والفقهاء كلهم والعلماء كلهم كانوا بيختلفوا ويتخانقوا بايه؟ بعقلهم. بس لا صافي جدا، صافيين من ناحيه البعض، ولذلك القران يقول ولا تنازعوا فايه؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم قوتكم. لا تنازعوا هيجي النزاع هيجيب ايه؟ تفشلوا، والفشل هيجيب ايه؟ تذهب ريحكم. الاحصائيه اللي طلعت الاسبوع اللي فات ان المسلمين الان وصلوا ربع العالم، 1.6 يعني 1.6 مليار مسلم على مستوى العالم. 1.6 مليار مسلم. فين هم 1.6 مليار مسلم؟ 1.6 مليار بيتلعب بهم الكوره. ليه؟ لان احنا شالونا في انشالنا حطونا في الحطين. احنا بيعملونا زي ايه؟ في الجيش في حاجه اسمها الخدع الحربيه. انا عايزه يفضي لي الشمال، اقوم ضربه من ناحيه الشمال، يهرب ناحيه اليمين، اروح على داخل. يبقى مين اللي حركه؟ اقول لكم مثال بسيط يا ريت ما تفهمونيش غلط. الاساءه للرسول صلى الله عليه وسلم، هل هي وليده اليوم ولا منذ زمن؟ مستمره ولا متقطعه؟ بكتب وشرايط وافلام وغيرها. ليه هم ساعات يروحوا مظاهرين كلمتين كده يسيئوا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ عارفين عم يعملوا زي ايه؟ في واحد مجنون لما تعمل له كده يهيج ويقعدوا يتسلوا عليه كل شويه. يبقى مين اللي بيحركنا؟ مين اللي بيحركنا؟ احنا كيف نرد اساءة الرسول اصلا؟ نعمل لنا خطه نعلم اولادنا سنه الرسول، نعلم من نفسنا، نتبع احنا سنه الرسول، حاجات كتير جدا بس تبقى خطه ملهاش دعوه بايه؟ هم بيعملوا ايه؟ ما يعملوا اللي يعملوا، ما يعملوا اللي يعملوا، انا ما يهمنيش يعملوا ايه. وانا قلت لكم زمان وانا في الاعداديه كان ساعات في وقت العنان برضه له دور كده في الليل. فمرة قالوا ده في مغني زي حليم حافظ، حافظ يعني كان زمان له، فقالوا ده زي حليم حافظ مغني سوداني مشهور جدا، قالوا ده اسمه كذا. انا مش عارف المغني ده، قلت مرة اسمع مش عارف اسمه، طيب ايه مش فاكر اسمه، نسيت ما مش فاكر يعني. ففي قلت انا نفسي اسمع المغني اسمه طيب بعرور ده ولا طيب ايه، المهم يعني اسمه طيب، المهم كنت اسمع. فبحاول صوت العرب كده، فصوت العرب قال والان مع اغنيه للمغني السوداني فلان فلان. كنت اسمع فاول كوبليه الاغنيه قال مهما يقولوا خليهم يقولوا، مهما يقولوا خليهم يقولوا، دي اول كوبليه. قلت استنى تاني كوبليه، تاني كوبليه بقى بعد الموسيقى مش عارف قال مهما يقولوا كثير قليل خليهم يقولوا، تاني كوبليه. ها؟ عرب يوسف مش سوداني. انا عارف انت حافظ. انت تالت حاجه بقى برضه قال مهما يقولوا عظيم، قلت مهما يقولوا ايه؟ بس الكلمه دي يعني معلقه في دماغي، هم يقولوا خليهم يقولوا، بس انا ماليش دعوه بيقولوه، انا ليا دعوه بالدين طالب مني، الشرع طالب مني، السنه طالبه مني، انا ليا دعوه بنصره الحبيب صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين. مش هم يقولوا كلمتين على انصر النبي، يسكتوا اسكت، يقولوا انصر، يسكتوا اسكت، يعملوا، يبقى مين بيحركنا؟ لا، انا اللي بيحركني قراني وسنتي وشرعي، وحاطط لي هدف ماشي عليه. ولذلك اول حاجه حضرات خدوا بالكم مساله الاختلاف، ساعات جدا، ساعات كبيره جدا، يعملوا يزيلوا موضوعات ليه؟ عشان يخلونا واحد يقول صح، واحد يقول غلط، واحد يقول لا انتوا الاثنين غلط، واحد يقول هم مش عاوزين يقولوا صح ولا غلط، ولا هم عايزين يعملوا ايه؟ حاولوا لكم حديث جميل قوي للنبي صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان يأس أن يعبد بأرضكم هذه، شيطان يأس، محدش يعبده في جزيرة العرب ولا حد يعبده في أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، طب أمال هيعمل إيه؟ قال ولكنه قنع بالتحريش، كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين التحريش؟ يعني إيه التحريش؟ تحريش الديكة، عارفين مسابقة الديوك؟ بيجيبوا ديكين يحطوهم في الحلبة بتاعت المصارعة ويروحوا ضاربين واحد منهم ديك، يقوم اعمل ايه؟ قايم على الديك التاني، هم ضاربين ديك ويفضلوا هم يقعدوا يضحكوا. مين اللي بيعمل فينا كده دلوقتي يا حضرات؟ تحريش، يقومونا على بعض واحنا نقوم عايز كده وما نتعلمش، مع ان المفروض ان احنا ما نتعلم الاب. لا، واحد مش عارف بلدينا خد 1000 قف على سنه، 1000 على سهوة، مرة مش على سهوة كان ايه؟ مرة واثنين وثلاثة واربعة، التجارب اللي احنا بنقولها دي علشان نتعلم منها ان احنا ازاي نقلل حجم الخلاف. انا مش ممانع والله، بس انا عايز يبقى حاجة دائمة وليس منقطع، انا بس مش فاهم كلامي صح، انا اريد ان تكون ايه؟ دائما وليست هم يعني هم لما يقوموا نقوم لما يسكتوا يسكت، لا انا عايز نقوم على طول، نصره الحبيب تبقى دائما على طول، ما تبقاش موسميه يعني، ما تبقاش وقتيه، ما تبقاش واحد عمال يلعب بينا الدور، لا، ونتعلم من دروس الاختلاف اللي حصلت. وانا اقول لكم المره الجايه حديث عن الصحابه وكيف كانوا الصحابه عشان نتعلم نستفيد، هم كانوا بياسسوا لنا عشان نستفيد. فانا في من كليله وقدمنا ايه، لا مش كليله وقدمنا، في معصور الحكايات كده واحد قرداتي، واحد قرداتي وراجل قرداتي ده بيجي يقعد طول النهار يشتغل ويلم فلوس، جماعه بيحششوا فلوس في الاكل وخزن. طبعا عايزين فلوس، نسرق من مين؟ نسرق من مين؟ ما اعرفش اي حد نسرق منه، نسرق من مين؟ من قرداتي ده، القرداتي طبعا بينام ويخلي الليل يحرسوا طول الليل ما ينامش. فالراجل الحشاش مشعش قوي قال لهم ايه؟ ما تكونش دعوه الايه؟ ده القرد صاحي بينامش، قال لهم ما كنتش اعمل ايه تسيبوه عليا انا الهند ده ايه شغلتي يعني. طبعا الهند عارفين حضراتكم ان هو عنده حاجه اسمها التقليد يقعد يقلد في الفاضي على مليان يعني. راح رايح قدام الهند وقاعد قدامه قاعد كده والهند قاعد كده وراح من اي مكان راح هو واخدين الفلوس وماشيين. الراجل صحي الصبح ليه الفلوس ايه مسروقه ومسك القرد بالخرزانه اداله علقه نصها موت شواه بالخرزانه. تاني يوم فلوس خلصت هنجيب منين ايه؟ قال لهم قالوا نجيب من عند راجل الوردات وراح للايه للايه قاعد قدام والقرد قاعد فين يلعب. ام الارض يعمل ازاي؟ يعني صح صح؟ والارض لا؟ طب المرة واحدة تعلم. المرة واحدة تعلم. واحنا كتير جدا. احنا عايزين نستفيد من هذا القصص وهذا العبرة قدامنا يعني. لا تنازعوا. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لا تتنازعوا فتختلف. تذهب للحكم. الصحابة اختلفوا. ثلاث اختلافات كبيرة جدا. في سفر من الأصفار قالوا فمنا الصائم ومنا المفطر فما عاب أحد على أحد وما عاقب أحد أحدا. وبالعكس الصائم شاف إن المفطر أخذ الأجر والمفطر شاف إن الصائم أخذ الأجر. مع إني أنا لو أنا صائم وشفت واحد فاطر استغفر الله العظيم إذا بقولكم فاستغفر يا شيخ لانه حاسس نفسي قوي اصله بيحنسني بالميه مش مساله فاطر ما يفطر من ده مش غير ما افطرش قدام عيني. المساله مش ان هو يفطر المساله ايه؟ ها؟ قدام عيني يعني كاني نفسي مش الصحابه لما اختلفوا في بني قريظه الرسول قال لا يصلي الا احدكم العصر الا في بني قريظه. ناس صلوا في الطريق وناس صلوا في بني قريظه. في ناس فهموا ان الرسول يقصد إسراء. في ناس فيهم ان الرسول يقصد حرفية النص ان احنا نصلي في ايه؟ من قريظة. ولا ما عاتب احد ايه؟ ما عاتب احد احد. المشكلة على رأى ان احنا برضو داري اللي انا قلت في الاول تسبيح المخالف. اقولكم حاجة جميلة اوي الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه يخاطب المشركين قرآن هذا قرآن قال ايه؟ وإنا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. يعني هل عايز كلام مين اللي على هدى ومين في ضلال مبين؟ قران ولا المشركين؟ مش عايز كلام قران. طب ليه القران بيقول احنا وانتوا فينا واحد صح فينا واحد غلط؟ بس انت لو قلت اللي قدامك انا صح وانت غلط من الاول الباب اتقفل اصلا. فتقول ها الرسول كويس يا حضراتكم بل في حاجة في البلاغة اسمها اللف والنشر. في أسلوب بلاغي اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ لف والنشر. أقول مثلا يعني مع فرق التشبيه أنا أقول كده. أقول مثلا نجيب محفوظ محمد أبو تريكة أديب ولاعب كورة. ومين اللي أديب؟ ومين لاعب كورة؟ ده اسمه ايه؟ لف ونشر. يعني اقول اثنين واقول صفتين. اقول نجيب محفوظ محمد ابو تريكه يبقى نجيب ولاعب كوره. طب خدوا بالكم من الايه القرانيه وان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. يبقى مين اللي على هدى؟ ان. ومين اللي في ضلال مبين؟ اياكم. بس قالها القران بايه؟ واسلوب كويس يفهم منه ان انت صح او انا صح او ممكن يكون حد مننا صح وبيفتح الباب للمناقشه في احترام لايه؟ للاخر. حتى وان كان هذا الاخر مشرك ماشي. سيدنا شعيب اللي قوم كان بيطففوا المواسين و قال اني اراكم بخير. اني اراكم بايه؟ بخير. ليه؟ هو مش معقول اللي قدامك ده كل الصفات اللي فيه وحشه ولا بايبليس يعني لازم في صفه ايه؟ طب ايه رايك وانت بتكلمه تبدا معاه من الصفه الحلوه؟ تبدا معاه من ايه؟ من الصفة الحلوة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال على العاصم بن ربيع اللي هو كان زوج السيدة زينب اسمه العاصم بن ربيع، لما جم قالوا له في الأسر قالوا ده هو أسير والسيدة ظن السيدة زينب عايزة تفديك، فقال والله ما زمناه سهرا، والله ما زمناه سهرا، يعني احنا ما بنعبش عليه. كان راجل في نسبه محترم جدا ومؤدب جدا، مع انه بيحارب النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه مشرك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كله اتكلم في جزئيه ايه؟ النسب الحلوه الجميله اللي هي ممكن تفتح الباب. مش معنى ذلك ان انا بعاقبه على غلطه، خدوا بالكم حضرات، مش معنى ذلك ان انا مثلا شايف حد حاجه غلط لا لا، انا بس باجلها، انا بس بفتح الباب معاه عشان ايه؟ عشان اوصل لقلبه واصحح له الغلط اللي عنده. خدوا بالكم تاني، مثال تاني للرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا عيسى، سيدنا عيسى مشهور جدا الحديث بتاعه مغضوا على شاة ميتة شكلها وحش، واحد قال ما أقبح شكلها، واحد قال ما أنكر رائحتها، واحد قال ما أحقرها على أهلها، واحد سيدنا عيسى قال ما أجمل بياض أسنانها، أسنانها لسه بيضة وجميلة وحلوة أوي. خدوا بالكم يا حضرات، كل واحد في واحد للأسف الشديد وبعامل لا بلاش للأسف الشديد خلينا الحين ولا اللي بتشرح فيه اللي بتشرح خليك معاك، في واحد هو زي النحلة يسيب الدنيا كلها ويروح يقعد على والده يدور على الحاجة الحلوة، يدخل البيت شوف حاجة جميلة يعلق عليها، كل البيت ده كركب ومدق شوف حاجة حلوة، وفي واحد زي الزواب يطوف ويطوف ولا يقع الا على الجرح عقل، يقول شوف جسمك كله تسيبه طعم او تقعد على كم صفيحه ايه او ليه هي إيه شكلها كده. ليه احنا بنلاقي العيوب لبعض؟ ليه احنا شايفين قوي العيوب بتاعتنا مكبره؟ لا لا، احنا عاوزين يا اخوانا نبني حكم مساله عدم تحقير الاخرين مهم جدا، ان الاخر ده عنده حاجات ايجابيه، ان الاخر ده عنده حاجه. مؤمن قال فرعون يقول ايه؟ وان يكو ان يكو كاذبا فعليه كذب، ان يكو صادقا هو قال ايه الاول؟ قال ايه الاول؟ كاذب. خدوا بالكم، يعني هو بيتكلم قال فرعون بيقول لهم يعني انتوا الراجل اللي بيقول لكم الكلام ده اسمعوا كلام، إذا كان كذاب يكذب عليه، وقال إيه الأول؟ إن يكو إيه؟ كاذبا فعليه كذب، وإن يكو صادقا يصدقكم بعض الذي يعدكم. واضحة دي؟ شايفين الأسلوب بس؟ الأسلوب ده مهم جدا. إنما لو أنا اللي صح كله غلط وأحقر كل الناس ده حاجة عجيبة جدا يعني. طيب جميلة، يبقى انا عايز احط حاجه ثانيه، يبقى اول حاجه حضرات احترام الراي المخالف، او تفكروا ان انا بقول قبول الراي المخالف او ان كلامي ده يفهم منه التمايز، لا ده انا ما كل واحد يعتز برايه الحر جدا، وانا شخصيا بعتز برايي جدا، ولو الدنيا كلها في رأي وانا رأي ممكن اسيب الدنيا كلها في خاطر رأي عشان تبقوا عارفين بقول لكم يعني، لكن في نفس الوقت ما بسمعش الناس، انا بعتز بالرأي لكن بحترم اللي قدامي ده، هو دماغه كده، هو تفكيره كده، هو عقليته كده، ما بحقروش. يبقى اول بند نحطه لحضراتكم ان احنا نحترم بعض ونحترم الرأي ايه؟ المخالف. رقم اثنين، الآية القرآنية اللي بتقول ولا تبخسوا المسلمين أشياءهم، الناس ولا مسلمين؟ المسلمين ولا ناس؟ ما أكيد الناس، وأنا حافظ القرآن الحمد لله، بس عايز أقول لكم إن القرآن بيقول ولا تبخسوا الناس سواء كانوا مسلمين ولا غير مسلمين، هو حقه قال كلمة صح أقول له شكرا كلمتك صح، حتى لو يهود احرم بس صح الجد او صح تقول حاجه صح او ده كلام صح دي حاجه ودي حاجه هو له حسنات وله سيئات له 9 سيئات له حسنه واحده سؤال لان انا عندي الميزان بوزن الناس بالحسنات والايه والسيئات بوزن الناس بالحسنات والايه والسيئات يبقى تاني حاجه الايه لا تبخسوا الناس اشياءهم لا تبخسوا الناس اشياءهم رقم 3 الايه الكريمه التي تقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى تفسير الايه ولا يحملنكم بغض قوم على الا تعدلوا انا زعلان منه اشرح انا مبسوط منه طلع السبب لا احنا كنا لسه بنقول لا حتى وانا مش بحبه اقول رأي لو انا مسلم يعني لو انا انسان عندي الاخت اللي كان فيه الساعه 7 اتاخرت ايه سيدي نفسي انت ما فكرت حقي الدكتور ولا مش عارف عندك ايه اتفضل انا مش بقى يعني شرفينا كل حاجه بس انت خف خوف تكون شايف الساعه ولا حاجه بس ايه في صوره المعنى ولا يجرمنكم لا يجرمنكم شنآن يعني قوم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا واقربوا للتقوى تبقى واحد عندها حماتها زي الفل تقول لك عرشان يا ساتر الحربايه ده ميه من تحت كده سنان سنان حماتها بس لكن قبل ما تبقى حماتها كان مرن بنت عمران ايام الخطوبه يعني بعد الجواز ان شاء الله بقت ايه؟ مش عارف. عندنا ميزان يا حضرات، عندنا ميزان. احنا عندنا هقول لكم مثال بسيط جدا، انا مثلا الشيخ فلان في الفضائيات بيقول كذا، بيقول كذا، بيقول كذا، بيقول كذا، بيجي مره واحده يقول كذا مش عجبانه. بيقول كذا دي مش عجبانه نعمل ايه؟ نجيب بقى من الاول خالص اللي هو الفورما العشير. هو حد يقول لكم الفورمه العشيه دي بتاعت الستات الرجاله دلوقتي بقوا زي بقوا الفورمه العشيه اي الفورمه العشيه يعني ايه؟ تحسن الى احداهن الظهر كله ثم تقول ما رايت منها غير القاتل يعملوا كده دلوقتي في الاعلام مع المشايخ مع كل حاجه هنفترض ان محمود ده قال 15 حاجه غلط الخمسه صح انت خد الخمسه صح سيب ال 15 غلط وهذا لا يفسد جنون تقاليه مفيش مشكله مفيش حد بيقول ال 20 صح من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط مين؟ ما تقولوا مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي ما ساء قط ولا حسنى فقط لكن كلنا ايه؟ نخطو نتكلم لما تيجي توزن اوزن الحسنات والسيئات مع بعض رقم كان طيب الابتعاد عن التجريح مهما كان يلا يا حضرات اننا نهينا ان نسب الكافرين ان نسب آلهة الكافرين ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم يعني انت لما تشتم الاله بتاعه يقوم هو ايه؟ بيشتم الاله بتاعه ومين اللي خسران؟ ليه؟ لان مفيش مقارنه اصلا يا حضره انتوا عارفين الحديث بيقول ما سب والدي يسب الرجل وابا الرجل فايه؟ يسب اباه ويسب امه يبقى انا بس انا بجيب الشتيمه لاهلي ازاي؟ انا اللي ببدا احنا مش مامورين ان احنا نشتم الاصنام ولا نشتم الالهه بتاعت الكفار يعني معناها انهم صح لا غلط و60 غلط بس فرق من ده اقول غلط بدليل كذا ودليل كذا ودليل كذا بعلمي وعقلي ومنطوعي وفرق ان انا بقى اشتم زي ما كنا انا قاعد على المصطبه لا، لساني ده ما يطلعش إلا الحاجة بقلبه. لساني ده المفروض إن هو يعبر عن قلب مؤمن مسلم، وبالتالي المفروض ما يطلعش مش أي حاجة. بمبعد أنا مثلا، معلش أنا همثل على واحد من إخواننا، أنا مثلا مختلف مع الأخ ده بينه وبين مش موافق ولا في مسألة، مفيش مشكلة، دون تجريح، دون سباب، دون شتائم، ماشي يا حضرات؟ أغلطه وطلعه غلط على الأرض، ماشي، بس دون تجريح، دون سباب، دون شتائم. خدوا بالكم، آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذا إذا واحد إذا إيه؟ إذا خاصم هذه الفجور الخصومة، إن إحنا ما نصدق نربط واحد غلط وننزع عليه سكاكين كأن إحنا ما صدقنا. ليه؟ هو غلط، مين قالك إنه ما بيغلطش؟ انفضل ورد عليه وناقشه واثبت إن هو غلط، ماشي، بس بإيه؟ بلا تجريح، بلا سباب، بلا شتم، باحترام. بإيه؟ باحترام، احترام متبادل. يعني احنا عندنا ناس فصلنا يا حضرات والله، فالمفروض نتعامل مع بعض بالاستقامه وحسن الخلق. خدوا بالكم، لان احنا عاملين زي الثوب الابيض. الثوب الابيض اي حاجه بتظهر فيه يقول لك شوف المشايخ، شوف اللي بيروح المعهد، شوف الدكاتره، شوف كذا. بقعه في الثوب الابيض غير بقعه في الثوب الاسود. البقعة اللي عندنا ما بتظهر، كل الناس حاطين تحت منظار ايه؟ منظار مكبر، يعني ميكروسكوب، ويقولوا كده زلة عالم، زلة العالم. يعني ايه؟ يعني لما عالم ينزل العالم كله يزل بزلته. ولذلك العز بن عبد السلام، ما عايز اقول لكم راجل سلطان العلماء، يقولوا عليه سلطان العلماء، لو ربنا يجعل هذا المجلس يفتح حسابك يا رب، هذا الحظ الشديد، يعني مشكورين يعني والله، ربنا تقبل يا رب ان شاء الله. العز بن عبد السلام كان قاعد في مصر من العلماء الكبار جدا، يعني اقول لكم عليه مواقف كتير، في منه الشخصيات النادره من العلماء. يعني كان بيخاطب ايوب، نجم الدين ايوب، ما يقولوش يا سلطان معظم، ولا يقول له يا مولانا، ولا يقول له، يقول له يا ايوب كده حاف كده. فقالوا له، قالوا له يعني انت بتخاطب سلطان كده كانك بتخاطب، يعني احنا بنقول له يا حضره السلطان المعظم، والليل عمال تخبط في بعضها، فازاي تقول له كده يا ايوب كده حاف كده؟ فهو الراجل فسرهم كده، قال لهم استحضرت عظمه الله في نفسي فصار السلطان امامي كالقط. أنا لما بعمل السلطان بستحضر عظمة الله في نفسي، بشوف عظمة ربنا، مفيش مقارنة طبعا، مش كده؟ ولا هو زي القط كده تقريبا، لكن ما كانش هيبقى فيه، مش هيبقى فيه حاجة كده. إنه هو الراجل ده كان عالم من العلماء اللي أقول لكم مثلا القاهرة كلها خرجت وراء مرة، أكثر فجوة إن الأمراء والوزراء يباعوا في السوق، الأمراء والوزراء رفضوا إنهم يباعوا، إنهم كانوا مجانين أصلا. فقال لهم اللي باعه وانا اللي باعه، فرفض. فقال لهم طيب ماشي، وراح رايح واخد الحمار بتاعه، كان له حمار يركب عليه وحمار يحمل عليه اهله ومتاعه، وراح ماشي من القاهره، كان في قاعده القاهره، فخرج الناس كلهم وراءه. فذهب الناس الى السلطان وقال خربت القاهره، خربت القاهره. قال خد ماشي يا سكان خالص، ده راجل هم زي التلطف. المهم خرج ورا مين؟ ورا العز بن عبد السلام. فرجل طلع جاي وراه قال له تعالى انت عاوز ايه بس؟ قال له عايز ان انت تباعوا في السوق وانا اللي ابيعك وانا اللي عليك. فعلا بيعوا في السوق، ولذلك اقول بياع الامراء. سلطان العز بن عبد السلام كان ايام العز بن عبد السلام كان زي ايام دلوقتي، كان حكام العرب مختلفين مع بعض، يختلفوا مع بعض يعملوا ايه؟ يتفقوا مع الصليبيين على حساب اخواتهم. فمثلا واحد تلاقيه ملك الصالح مش عارف ايه، يتفق مع الصليبيين ويجيبوا لهم سلاح ويبيع لهم سلاح ويخليهم يحتلوا البلد ويدوهم حته كده، زي ما بيحصل دلوقتي بالضبط. فحصل هو افتى فتوى ان لا يجوز بيع السلاح للنصارى الصليبيين ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز له، فعزلوا عن الخطبه وبعدها حبسه. وحبسوا في الخيمه وهم بقى في المفاوضات. الراجل بتاع المفاوضات ده رايح راجل اللي هو بيفاوض يعني دبلوماسي اللي هو، فسمع صوته وهو يقرا القران في الخيمه يعني. فراح بيقول للراجل اللي هو عارف اصلا، يقول له انا سمعت صوت كده مش عارف ايه الصوت ده. فقال له ده صوت قسيس عندنا، مش عايز اقول له شيخ عشان ما ايه استنوا عليه الهال ولا حاجه. فقال له ده صوت ايه؟ قسيس عندنا واحنا حابسينه عشان خاطركم. قال والله لو كان عندنا لغسلنا قدميه وشربنا ماءها مرقا. ده مين بيقول له؟ الراجل الصليبي اللي فاض معاه بيقول له لو كان عندنا الراجل ده عارف لو كان عندنا يعني عملنا ايه؟ لغسلنا قدميه وشربنا ماءها مرقا. المهم يعني اللي احنا عاوزينه من عز الله السلام جزئيه بسيطه. افتح فتوى واحد بيسال سؤال فافتح فتوى، وبعد ما الراجل مشي طلح له ان هذه الفتوى هو اجتهاده فيها ليس صحيحا. فماذا يفعل؟ ارسل الخادم بتاعه يدور على الراجل اللي اسباب الفتوى له. فماذا يفعل؟ اجار مناديا، استاجر منادي. عارفين المنادي اللي بيجي في الافلام؟ يا ولاد الحلال العز بن عبد السلام غلط، واحد ساله سؤال عن كذا وقال له كذا والاجابه صحيحه كذا، وده فلوس للمنادي، خلى المنادي يلف على القاهره كلها عشان ايه؟ يصحح كلمته. دلوقتي بقى ان شاء الله لما واحد يطلع على الفضائيات وقاعد فاتح صدره والسؤال في التليفون وممكن يسأل وممكن يغلط وممكن يخطئ وممكن يقول فتوى مكان فتوى وتبلغ الافاق، هيعمل ايه ان شاء الله؟ عن هوا فتاوى على الهواء، على الهواء مباشرة. اللي مشكلة كبيرة جدا. أنا عايز بس أقول لحضرات إحنا كنا بنقول في إيه؟ زل كل عالم إيه؟ زل كل عالم. و نتعامل مع بعضنا بالاستقامة وحسن الخلق، بعيد عن التجريح، بعيد حتى القرآن يقول وقولوا للناس إيه؟ وقولوا للناس حسنا. رقم بعد كده، رقم اللي بعد كده إحسان الظن بالعلماء. إحسان الظن بالعلماء. إذا أنا قلت ده عالم، هل العالم تعمد ترك الحق؟ لو تعمل ترك الحق مش عاد على العلماء عشان بس الموضوع واضح، لكن العالم الاصل فيه ان هو يتقي الله ولا يتعمل ترك الحق. فاجتهد ان اجتهد في اصاب له ايه؟ اجران. اجتهد في اخطا له ايه؟ اجر. فبالتالي محسن الظن بالعلماء ما نجرحش العلماء، لان نعتقد يعني ان العلماء ايه؟ لم يتعمدوا ترك الحق. ده فلان وفلان وفلان والحكاوي والهاوي. انا بقول العلماء، بقول ايه؟ علماء. اذا انا قلت ده عالم يبقى احسن الظن بيه. احسن الظن بيه يعني مش ان هو ما غلطش، لا غلط بس غلط مش متعمد. في فرق بين واحد غلط متعمد وواحد غلط غلط مش متعمد. مش ان انا اقول احسن الظن بيه لو بيغلطش، لا مفيش حد ما بيغلطش، لكن احسن الظن بيه ايه؟ ان هو غلط بس مش متعمد. مش ايه؟ مش متعمد. واضحه دي؟ طيب حتى الامام ابن تيميه، اقول لكم الامام ابن تيميه بيقول نص عجيب جدا، وكثير من مجتهد السلف والخلف قال وفعل ما هو بدعه ولم يعلموا انه بدعه. شو هو الكلام؟ كلام جميل جدا. وكثير من مجتهدي السلف والخلف قالوا وفعلوا ما هو بدعه ولم يعلموا انه بدعه. اما ليه؟ اما لاحاديث ضعيفه ظنوها صحيحه، واما لايات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي ضعوه في المسألة ونصوص لم تبلغه. وإذا اتقى الرجل، شوف الكلام بقى، وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في الحديث إن الله سبحانه وتعالى قال قد فعلت. قد إيه؟ ده كلام مين؟ التمس لأخيك عذرا من 70 عذرا، فإن لم تجد له عذرا فتحايا، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا. لا إيه؟ لا أعرفه. لا إيه؟ لا أعرفه. إنما إحنا لا، أول ما واحد يغلط، أول ما واحد نقط الكلام ونبدأ نجرح فيه، ده مشكلة كبيرة جدا. طيب، برضو كلام الإمام ابن تيمية تاني يقول إيه؟ ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده، ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني من طرب أخا بلا عيب صار بلا أخ، من طلب عالما بلا خطأ صار بلا عالم، من طلب إمام دون ذنب صار من غير إمام. ليه؟ ما في إمام. الله سبحانه وتعالى كتب على كل الناس نقصان، كتب على كل الناس الخطأ. إمام الشافعي له كتاب اسمه الرسالة، بديع، كتاب بديع أصول الفقه، اسمه الرسالة صغير مش كبير. تلميذه اسمه تلميذه ده بيقول ايه؟ يقول قرأت على الشافعي كتاب الرسالة 80 مرة، وفي كل مرة يقع على خطأ. يعني قرأ الكتاب عليه كم مرة؟ 80 مرة، كل مرة إلى ايه؟ فلما في آخر النزيع يقول الشافعي ايه؟ إن الله كتب على كتابه وحده الكمال. كتاب واحد بس اللي عرفت كمان هو كتاب مين؟ الباقي كله غلط، كله فيه نقصان. فكلام الإمام ابن تيمية جميل جدا، بيقول لو كل إمام عمل حاجة غلط سيبناه مش هنلاقي ولا إمام. واضحة دي؟ إيه؟ بس أشد البراد بس. ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا. لقل في مقولة ثانية، كل يؤخذ منه ويرد. احنا قلنا في الأول إن المعصوم صلى الله عليه وسلم، إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. طيب، برضو رقم تاني عدم اتهام النيات، برضو من ضمن أسباب قلة الخلاف أو كيف نختلف يعني، أو كيف نجعل الخلاف نعم، عدم أسباب الإيه؟ عدم اتهام الإيه؟ النيات، ولا ده القصد كذا. تمام، ده القصد. أنت ليه الكلام اللي قال؟ كلام اللي قاله صح ولا غلط؟ لا، ده هو قصده كذا، ده هو نيته كذا، ده هو انت شفت نيته؟ هل شققت عن قلوب الناس؟ مشكلة كبيرة جدا، ان احنا كلنا شايفين قلوب بعض واحنا مش شايفين حاجة، كلنا بنتهم بعض ونظن بعض واحنا مش شايفين، لا، نتعامل مع الظاهر بتاعه. آخر حاجة، التثبت من قول المخالف. التثبت، يعني هو قال ولا ما قالش؟ خلي بالكم الإشاعات اللي بتطلع، ده فلان قال كذا، ده فلان عمل كذا، شفت الكلام ده فلوس سمعت، والتاني سمعت، والتالت سمعت، وتلاقي كله كلام، إن جاءكم فاسق بنبأ في قراءة بتثبت، تبين تثبت، يعني إيه؟ سيدنا الوحي جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن سيدنا حاطب النبي بتاعه شايل جواب الفرائض يوديه المشركين يبلغهم في تحركات النبي صلى الله عليه وسلم. ايه رايكم في هذا الفعل؟ واحد من الصحابه شايف جواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما حدش يقول على فتح ان احنا رايحين نفتح مكه. ما حدش يقول ان احنا رايحين نفتح مكه سر يعني. صاحبنا ده سيدنا حاطب، سيدنا حاطب راح واخد جواب وراح ايه؟ بعته اول بعته مع واحده للمشركين في مكه يقول لهم الحقوا ده محمد صلى الله عليه وسلم جاي لكم عشان يحارب. هو صحابه. ما رايكم يا حضرات؟ نعمل ايه؟ اعتبر بالمصطلحات بتاعتنا. عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اول حاجه تثبت من الموضوع بعد جاب الجواب بعد سيدنا علي عشان يجيب الجواب معاه واحد يروح يجيب الجواب من الست دي. فالست دي مخبيه في شرف قرون قرون يعني البدايه قرنين دول اسمه قرنين هنا دول عند الرجل والست على فكره يعني. بس هنا ما اسمهم ايه؟ قرنين عند الرجل والست اللي هم دول مخبيهم في الجديد مخبيهم في الجلايز الفيرة بتاعتها. فعرض الجواب وراح رايح راح نادي سيدنا حافظ قال له ايه؟ ما حملك على ما صنعت؟ ايه دي عايزه تفسير بقى؟ مع انها انا عايز اقول لو في العصر الحديث يقول عليها خيانة عظمى ويقتلوا على طول من غير ما يقولوا ليه ومش ليه وبتاع. لكن هو السؤال ما حملك على ما صنعت؟ يبقى مش اي حد يقول اي حاجه احكم عليها على طول. لا انا بس اساله ما حملك على ما صنعت؟ قال له اولا انا عارف ان ربنا هينصر دينه وانا بس ليا ناس هناك انا حبيت ان انا يعني ايه يعني ابقى في الصوره يعني انما انا عارف ان الكلام ده ملوش اي لازمه يعني. لكن انا برضه كل الناس لهم يد في مكه وانا ماليش فانا عاوز يبقى ليا ايه يبقى ليا يد بس مش اكتر. لكن انا عارف ان كل ده كلام سيدنا عمر بسبب ان هو سبب قال عملت بسبب ان هو فعل ليه. فسيد عمر قال مرني اطلب عنق هذا المنافق. السؤال له ايه تاني؟ دعه سيبه لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك. افتكر حسناته اللي هي متمثله في ايه؟ في غزوه بدر. يوم انا جيت كنت الحسنات دي كلها تشفع له. الراجل اللي قاعد كل يوم يجي لواحد ياكلوا عينه كل يوم ياكلوا عينه كل يوم ياكلوا سبع ايام سبع ايام ياكلوا عينه في اليوم السابع. بس الراجل بياكل لوحده في اليوم السابع وانا ماكل معاه عشان اول ناس اجي ياكل معاه بيقل هنا بحاضر. الراجل عمال ياكل من غير ايه؟ من غير ما يظهر له اي حاجه ولا يقول له ولا يشتكي. فقال له انت مش بتقول ايه؟ ما بتقولش ليه ان العيله حاضر؟ قال له خشيت ان اقول فيفسد ما فعلته سبع ايام. ان انا مجرد ان انا اشتكي بس السبع ايام يروح. ما انت عملت فيه سبع ايام ايه؟ معروف الحر من راعى وداد لحظه. الحر راعى وداد ود لحظه واحده ده حر. كل ما الانسان عنده حريه اكتر كل ما يبقى يتمر فيه المعروف. لما نقوله مصريين يتمر فيه المعروف اكتر يعني ياسره بالمعروف ياسره بايه؟ بالمعروف. يعني حتى لو كان هذا المعروف ايه؟ بسيط جدا. الحر ده كلام الامام الشافعي. الحر من ضاع وداد لحظه او انتمى لمن افاده لفظه. انتمى لمن افاده ايه؟ لفظه. الحر من ضاع وداد لحظه او انتمى لمن افاده ايه؟ من افاده لفظه. انا بس حضرات معلش يعني من كل فيلم بلاش من كل فيلم من كل بستان زهره يعني شتات الموضوعات. حاول ان انا الم حاجات كتير قوي عشان اوصل لكم فكره واحده. لما نختلف لازم بس كيف نستثمر هذا الخلاف؟ ازاي نستثمر الخلاف؟ كل الخلاف ده نعمه وكل الخلاف ده مفيد. انا عندي راي وانت عندك راي لو سمعنا راي بعض والله هيبقى مثمر جدا جدا جدا. انا معجب جدا باسره قعدوا 9 شهور يتناقشوا في مسألة الزوج والزوجة، وكل ما أقول اثنين أنا أعرفهم باثنين يعني، والاثنين يقولوا لي على ما يدور بينهم من مناقشات في مسألة حياتية يعني. مسألة حياتية نعمل كذا ولا ما نعملش كذا، وكل يوم يأجلوا المناقشة اللي بعدين. هم هتقيل قوي زاد عن اللزوم، لكن عجبني هذا الأسلوب، أنا مش كده خالص، لكن عجبني هذا الأسلوب. عجبني إنهم بالهم طويل قوي، وهو صدره متسع جدا، وهي دماغها حلوه جدا بتفكر وتناقش وتجيب ادله وتجيب وتسند رايها، وهو ثاني يوم يهد الراي بتاعها، وقعدوا كده يعني عارفين قاعدين كده عاملين زي ال لكن في ناس ثانيين عاملين زي الديوك بقى. انت عامل تقاصد بقى، اول ما لسه بيقول لسه مش يعني لسه انت فتحت بقك احنا بدأنا، وهو مستنينا ونعمل زي الديوك. ليه حضرات كده؟ ما الراجل عايز يعيش بسلام يسمع كلام المدام وتمشي الثاني خلاص من حال المسائل كلها. الراجل معلم بقى اي سؤال يا حضرات؟ اي سؤال؟ شكرا يا نيابه عني في النيابه على الكل سيد محمد. اي سؤال؟